ما صحة حديث من ترك ثلاث جمع متتالية طبع الله على قلبه؟ هذا صحيح، حديث صحيح، من ترك ثلاث جمع بغير عذر طبع الله على قلبه، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. وأبلغ من هذا ما تقدم الحديث الذي رواه مسلم الصحيح، لينتهين أقوام أو وضعهم الجمعات أو لا يحرمن الله على قلوبهم ثم لا يكونوا من الغافلين.